بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن عبد الهادي في المحرر في كتاب الصيام حديث عن ابن عبد عن عبد الله ابن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي وحسنه والحاكم وحسنه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب وفي ذلك نظر، والله أعلم. نعم، هذا الحديث يستشهد به من يرى منع صيام يوم السبت أو إفراده حتى ولو وافق صوم سنة كيوم عرفة أو أحد الأيام البيض. والحقيقة أنه قول مرجوح، وإن قال به الكثير، وقد ضعف الإمام أحمد والإمام النسائي وابن حجر وكثير من أهل العلم والزهري ضعفوا هذا الحديث، وقالوا إنه مضطرب، وأن فيه رواة مجهولين، وأنه لا يثبت. والصحيح جواز صوم يوم السبت ولأمرين. الأمر الأول، ورد حديث وإن كان فيه كلام مثل هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت مخالفة لليهود. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام داود، وهو صيام يوم وإفطار يوم، ولا بد أن يوافق ذلك في بعض الأيام يوم السبت، ولم يثبت عنه أنه استثنى ذلك. وهذا هو القول الأرجح، والله أعلم. تفضل. قال: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في اللغة اللزوم، وشرعا لزوم المساجد فترة من الزمن طاعة لله تعالى، وهو سنة على الصحيح، وليس مجرد جائز، بل هو سنة ثابتة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم اعتكف العشر الأول ثم العشر الوسطى ثم آخر ما استقر عليه أمره في السنوات الأخيرة أنه اعتكف في العشر الأواخر، وذلك لتحري ليلة القدر في تلك الأيام المباركة، والتي ستدخل ليلة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يفوتنكم هذا الفضل لمن استطاع، وله أحكام سيأتي بيانها تباعا إن شاء الله تعالى. تفضل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يتعلق بوقت دخول المعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، وفيه عدة أقوال: قول بأنه فجر يوم 20، وقول بأنه فجر يوم 21 وهو قول الظاهرية وهو أضعف الأقوال، وقول أنه إذا بدأ مغرب ليلة 21 وهو أرجح الأقوال والذي عليه الجمهور. وأما من يعتكف الفجر، من رأى الدخول بعد الفجر 21، فقد أخذ بظاهر هذا الحديث، والذي يظهر كما بين أهل العلم أنه قصد أنه يدخل معتكفه بعد أن يصلي الفجر، ومن ذلك يوم 21، وليس المقصود أنه ما بدأ إلا في 21، فهو كان معتكفا قبل ذلك. وقد رأوه دخل معتكفه يوم 21، والوقت المختار هو ليلة 21 مع المغرب إن شاء الله تعالى. تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. المعتكف يلزم المسجد ولا يخرج إلا لحاجة ضرورية كأكل أو شرب أو قضاء حاجة، ولا يخرج حتى ولو لزيارة مريض أو تشييع جنازة أو أي غرض آخر، بل يلزم المسجد، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحاجة كقضاء الحاجة ونحو ذلك. ودل الحديث على أنه أيضا كان يخرج رأسه فترجله، يعني تسرح رأسه، وقال لها: ناوليني الخمرة. قالت: إنني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فرجلته ثم رجع ولم يخرج. فلو كان الخروج جائزا لخرج هاتين الخطوتين بدلا من أن يخرج ماذا؟ رأسه. والثانية تدل على طهارة بدن الحائض، أن ليست نجسة كما تعتقده اليهود، والنجاسة مقتصرة على موضع الدم والباقي ليس بنجس. وإن كان يحرم عليها مس المصحف أو دخول المسجد أو الطواف أو نحو ذلك، لكن هذا ليس دليل على نجاستها، وإنما هذا محرم على الحائض مطلقا أيا كان الأمر، في أصح أقوال العلماء، خلافا للظاهرية الذين أجازوا للحائض أن تدخل المسجد بل وأن تعتكف فيه، وهذا من شواذهم المعروفة رحمهم الله. وفاتنا أن نبين عن وقت الخروج. وقت الخروج ثبوت الهلال، وقت خروج المعتكف أرجح ما فيه من أقوال، قيل قبيل صلاة العيد، وقيل صبيحة يوم العيد، وقيل قبل ذلك، والصواب أنه يخرج بدخول الشهر، سواء ثبت بإكمال العدة 30 من رمضان أو ثبت بثبوت الهلال بالشاهد أو بالشهود. هذا هو الأرجح في وقت خروج المعتكف. نعم، تفضل. نحن نسرع لأن نكمل بقية الأحاديث، لأن هذا هو الدرس الأخير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول به. قالت السنة جعلوه قول عائشة. هذا الحديث ضعيف، وإن كان بعض ما احتوى عليه صحيح وموافقا لأحاديث أخرى صحيحة، فكونه لا يخرج ويلزم المسجد هذا مما أجمع عليه أهل العلم، وكونه لا يخرج إلا لحاجة هذا مما أجمع عليه أهل العلم. وأما قوله ولا يكون إلا بصوم فهذا محل نظر، لأن الحديث ضعيف من ناحية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمر، بل أذن لعمر أن يقضي ليلة من الصوم كانت قد نذرها في الجاهلية، فأمره أن يقضيه، وقد نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فاعتكف ليلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صائما، فدل ذلك على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف، فلو اعتكف في أي شهر غير رمضان جاز ذلك. وكذلك قوله في غير مسجد جامع محل نظر، فالصحيح الذي عليه التحقيق أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الصلاة، بل حتى ولو كان مسجدا مهجورا إذا كان بعيدا عن الناس، هذا هو الصحيح، وليس ذلك قاصرا على المساجد الثلاثة كما قال البعض، ولا أن يكون ولا أنه يشترط فيه أن يكون مسجدا جامعا كما قاله البعض الآخر. فالصحيح الذي تعاضده الأدلة أنه يجوز في أي مسجد تقام فيه الصلاة، كما أن أقل ليلة قال بعض أهل العلم يجوز ولو لحظة، أقل وقت يعتكف فيه قال بعض أهل العلم يجوز، فالصحيح عدم تحديد يوم، إن كان بعض أهل العلم يركز على أن أقل شيء هو ليلة، وهو الذي فعله عمر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة. نعم تفضل يا شيخ. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف، وهذا موقوف على ابن عباس بسند صحيح، وهو يؤيد أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم. نعم. قال باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. نعم كمل. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من في الوتر، وإني رأيت أني أسرد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، ورواه أبو داود وقد روي موقوفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وفي قوله نظر، والله تعالى أعلم. بهذا أتممنا أحاديث كتاب المحرر، كتاب الصوم من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله، وختم هذه الأحاديث بأحاديث ليلة القدر. ونخلص من هذه الأحاديث بالأحكام الآتية: أولا أن أفضل تحري لها هي العشر الأواخر، ثانيا أن أدق العشر أن أفضل أو أحرى ما تكون في السبع الأواخر منها، وثالثا أنها أدق ما تكون وأحرى ما تكون في ماذا؟ في ليالي الوتر من العشر الأواخر، فإذا أريها المؤمن فليقل هذا الدعاء الثابت عن عائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاجتهدوا أيها الإخوة، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر خير من ألف شهر، أي إن العمل فيها يعدل عمل 83 سنة وأربعة أشهر. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في هذه الأيام المباركة المقبلة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، فما ندري ما بقي إلا سويعات أو ساعات عن دخول هذه العشر، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يرينا وأن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فاجتهدوا أيها الإخوة في ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كما مر بنا الحديث أيقظ أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. ولا يشترط يا عبد الله أن ترى علامات، إن رأيت فهو خير على خير، وإن لم ترى فثق بأنك إن أحييت الليالي العشر سوف توافقها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. وبهذا يتوقف الدرس في هذه الليلة، وسيودعكم الله إلى ما بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.